مشروع كبار كبار العلماء، توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. يقول فضيلة الشيخ: ظاهرة نسأل الله تعالى ألا تكون كثيرة، لكن نود علاجها من قبلكم وقبل انتشارها، وهي ظاهرة الانتكاس بعد الالتزام. كان شاب مع الشباب، وربما حفظ شيئا من القرآن وحضر شيئا من دروس العلم، ولكنه والعياذ بالله تغيرت حاله، سواء مع زملائه السابقين أو مع أهله أو في مسجد حيه. فما نصيحتك له ولأمثاله، وما واجب من يعلم بحاله؟ أولا، أرى أن هذا من التشاؤم، أعني القول بأن من الانتكاس كثير أو كثر أو ما أشبه ذلك. وأرى أن شبابا كثيرا والحمد لله بدأوا يلتزمون، والذين انتكسوا كان في نفوسهم شيء قبل الانتكاس ولكن لم يتحقق، فلذلك انتكسوا، ولكنهم قلة ولله الحمد. وأكثر الشباب على الاستقامة. ولا شك أن الانتكاس لها أسباب، ومن أكبر أسبابها ما يوجد في القنوات الفضائية التي نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يسلط الحكومة على القضاء عليها حتى تأمن وحتى تستقر، لأننا لا نرى شيئا أعظم في الاستقرار من تعظيم الله عز وجل والبعد عن محارمه، وأن الناس إذا ضبطوا على الشرع فهذا هو الأمن. والذي لا يعطي الأمان إلا خوف من السلطان أمنه ضعيف وسينتهز الفرصة، لكن إذا كان أمنه عن إيمان فهذا هو الذي يبقى. وهذه القنوات الفضائية الدشوش لا شك أنها تسلب الإيمان، تسلب الأخطار، فيها من البلاء ما يقشعر منه الجلد ويتقطع منه الأكباد وتتفجر منه القلوب. فيها أشياء نسمع عنها، يعني ولا البهائم تفعلها والعياذ بالله، مسابقات على الخناء وعلى الدعارة وعلى السفالة، أشياء يشيب منها الرأس تجعل الوجدان شيبا. إذا شاهد الشباب مثل هذا فإنه قد لا يلحقهم لوم إذا انتكسوا والعياذ بالله، ولكن لا عذر لهم للشباب. الواجب على الشباب أن يقاطعوها وأن لا يجلسوا إليها وأن لا يتحدثوا بها، هذا الواجب. لكن مع ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يسلط الحكومة على هذه الدشوش وتمنعها منعا باتا، وما ذلك على الله بعزيز، وهم إن شاء الله تعالى قادرون على ذلك، ونرجو أن يكونوا فاعلين. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا.